قال بعدها: وعمل المنبر غير مختف في هذه السنة العاشرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع، فكان إحدى الأنصاريات لها ابن نجار، فأمرت ابنها أن يصنع النبي صلى الله عليه وسلم منبرا يصعد عليه يوم الجمعة، فكان صلى الله عليه وسلم يصعد على جذع، فصنع له فصعد المنبر هذا المصنوع وخطب، فحن جذع وهو يخطب بكى، فسمع الصحابة حنين الجذع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره وأخذ الجذع وضمه إليه، حتى يقول أحد الصحابة يقول: فسمعنا هذا الجذع يسكت من حنين شيئا فشيئا كما سكت الطفل، فرجع صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وخطب. يعني حتى قال الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: عجبا لكم، جذع يحن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنون عليه، فهذا الجذع معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.